على قدر أهل العزم تأتي العزائمه، وتأتي على قدر الكرام المكارمه، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائمه. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. سيدنا عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان اجتمعوا يوما في الكعبة، فقال له مصعب بن الزبير: نحن الآن في بيت الله فتمنوا على الله. خلي بالكوا حبيبي، نحن الآن في بيت الله فتمنوا على الله. فقالوا: ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. مصعب بن الزبير: أنا أتمنى ولاية العراق، أسأل الله أن يفرج كرب العراق، أتمنى ولاية العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ما تمنى وأصبح واليا على العراق وتزوج سكينة وعائشة. قالوا: طب وانت يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك المروان: أما أنا فأتمنى الخلافة. هم أعلى شوية. فصار عبد الملك خليفة على المسلمين. قالوا: طب وانت يا عروة؟ فقال عروة بن الزبير: أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله. قالوا: طب وانت يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحطب. نريد من أولادنا وشبابنا وأحبابنا همة. يقول الحبيب: ينزل الله عز وجل كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول أو في الثلث الأخير من الليل، ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. أين أنت أيها الحبيب؟ أين أنت أيها الحبيب القريب؟ هيا هيا قم قم وانصب قدميك وضع وجهك على الأرض قربا لمولاك وحبا له جل جلاله. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وبعد التوبة انزل منزلا آخر، ألا وهو منزل الهمة. بهمة عالية أقبل على الشهر وحول التوبة إلى عمل وإلى منهج عملي. هيا يا رجل، هيا يا حبيبي في الله، هيا أيتها الأخت الفاضلة، لن نقنع العالم إلا بعمل، إلا بواقع، إلا بخلق، إلا بسلوك، إلا بإبداع وإنتاج وتفوق على أنفسنا. فليشهد العالم لهذا الدين من خلال واقعنا المنير، من خلال إبداعكم يا شباب الأمة، من خلال اختراعاتكم يا شباب الأمة. نقبل بهمة على الله، نقبل بهمة على الله وعلى دين الله، لننصر دين الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولنحول الشهر إلى عمل. أريد من شبابنا همة، أريد إبداعا وإنتاجا وعطاء ووفاء وصدقا. نريد أن نحول هذا الدين في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. كل في موقع تخصصه وفي مكان إنتاجه وعطائه. كقرص الشمس فوق سحابي.